من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. مناقشة ابن إدريس. كان الكلام في النقطة العاشرة من قاعدة القرعة والاستخارة. النقطة العاشرة خصصها الشيخ الإيرواني حفظه الله لدراسة الاستخارة تحت عنوان الاستخارة بين نصوص أهل البيت عليهم السلام والمتشرعة. وصلنا إلى هذه الفقرة الأخيرة وهي مناقشة ابن إدريس. إن ابن إدريس الحلي حفيد الشيخ الطوسي رضوان الله عليهما قد رفض بعض أقسام الاستخارة واقتصر على الاستخارة ذات الصلاة والدعاء بعدها، واستند في هذا الرفض إلى أن رواة بقية الأقسام هم من الفطحية الذين لا يعتمد على روايتهم. المحقق الأول صاحب الشرائع نجم الدين الحلي وافق الشيخ ابن إدريس الحلي قائلا: أما الرقاع فيتضمن افعل ولا تفعل، وفي خبره الشذوذ فلا عبرة بها. إذن يتضح من خلال رفض ابن إدريس الحلي والمحقق الحلي للاستخارة، يتضح أن العمدة في الرفض هو المناقشة السندية. فإن ابن إدريس قال في هذه الروايات بعض الفطحية الذين لا يعتمد عليهم، والمحقق الحلي قال فيهم الشذوذ. وبالتالي الجواب على إشكالهما قد يكون بالنظر إلى الجهة السندية، وقد يكون بالنظر إلى عمدة الدليل الذي أقيم على الاستخارة. الشيخ الإيرواني حفظه الله في مقام الجواب سلط الضوء على العمدة فيما يستدل به على الاستخارة، فقال: نحن لا نلتزم بضرورة وجود مدرك ومستند خاص على الاستخارة بعد كون الاستخارة مصداق من مصاديق الدعاء، ولا شك ولا ريب في مشروعية الدعاء. فما دام الدعاء مشروعا وسلمنا أن الاستخارة تمثل أحد صغريات الدعاء وأحد تطبيقات الدعاء، إذن لا داعي لورود خبر صحيح على خصوص الاستخارة بعدما كانت الاستخارة مصداقا من مصاريف الدعاء. هذا جواب الشيخ الإيرواني حفظه الله. لكننا يمكن أن نجيب على الإشكالين من ناحية سندية. فإن ابن إدريس رضوان الله عليه على ما نسب إليه أنه لا يعمل إلا بالأخبار القطعية، ك كالسيد الشريف المرتضى رضوان الله عليهما، فقد نسب إليهما أنهما لا يعملان بخبر الواحد، وإنما يعملان بخصوص الأخبار القطعية، فإما أن يكون الخبر قطعيا وإما أن يكون محفوفا بقرينة قطعية. على تأمل وكلام في نسبة هذا الرأي إلى ابن إدريس، على كل حال لو فعلا كان مبنى ابن إدريس هذا، فمن الطبيعي أن يتخذ هذا الموقف. وأما المحقق الحلي على الله مقامه الشريف، فهو أيضا على ما نسب إليه يعمل بالخبر، يعمل ماذا؟ يعمل بخبر العادل ولا يعمل بخبر الثقة، بل هو أرقى من ذلك، يعمل بالخبر الذي قام عليه ماذا؟ كما ينسب إلى السيد محمد صاحب المدارك رضوان الله عليه، وهو لا يكتفي بخبر العدل الواحد، بل لا بد أن يكون المخبر عدلان. فإذا بالإضافة إلى الوثاقة أعم من العدالة. الوثاقة يعني الشخص لا يتعمد الكذب، يتحرز عن الكذب وإن لم يكن عادلا. المراد من العدالة الاستقامة في جادة الشريعة، بينما العدالة لا بد أن يكون عدلا إماميا مستقيما على جادة الشريعة، وإلا إذا كان غير إمام كيف يستقيم على جادة الشريعة والشريعة باطلة. فعلى كل حال السيد محمد صاحب المدارك لا يعمل بخبر الثقة، وكذلك الشهيد الثاني في اللمعة، بل لا بد أن يكون المخبر عدلا إماميا. وبالتالي إذا كانت هذه الروايات فيها أخبار الفطحية، فإن الفطحية ليسوا من الإمامية الاثني عشرية، وبالتالي لا يعمل المحقق الحلي ولا الشهيد الثاني ولا صاحب المدارك بمثل هذه الروايات. لكن المبنى المشهور المعروف بين المعاصرين في زماننا هذا هو العمل بخبر مطلق الثقة، سواء كان عدلا إماميا أو لا. واضح. فضلا عن الأخبار القطعية، أخبار القطعية جدا قليلة لا تقارن بأخبار الثقات. نقرأ هذا المقدار. مناقشة ابن إدريس. رفض ابن إدريس بعض أقسام الاستخارة، واقتصر على الاستخارة ذات الصلاة والدعاء بعدها، بعد الاستخارة ذات الصلاة والدعاء بعدها بعد الصلاة، واستند في ذلك إلى أن رواة بقية الأقسام من الاستخارة غير هذه الصلاة فطحية، أتباع عبد الله الأفطح الابن الأكبر للإمام الصادق سلام الله عليه، لا يعتمد على روايتهم. ووافق الله على ذلك المحقق الحلي قائلا: أما الرقاع فيتضمن افعل ولا تفعل، وفي خبره شذوذ فلا عبرة بها. وقد اتضح لنا من خلال ما تقدم أننا في غنى عن خبر صحيح لإثبات كل نوع من أنواع الاستخارة، بعد كونها عن أنواع الاستخارة جميعا من مصاريف الدعاء والتوجه إلى الله سبحانه في جعل الرقاع ونحوها وسيلة لتعرف وجدان الفعل الذي يراد الإقدام عليه للمصلحة أو المفسدة. هذا تمام الكلام في النقطة العاشرة حول الاستخارة. يبقى الكلام في النقطة الحادية عشر حول تطبيقات قاعدة القرعة. يذكر الشيخ 8 تطبيقات. التطبيق الأول: إذا اختلط مال شخص بمال آخر فما هو الحكم؟ استونا مأجورين. يقول السيد كاظم الحائري حفظه الله: انتو فقهاء الأمة، إذا تفتون أنا أسوياكم. شنو تفتون؟ إذا اختلط مال شخص بمال آخر فما هو الحكم؟ الجواب: إذا أمكن تعيين مال كل منهما، إذا أمكن تعيين مال كل منهما ببينة أو بواسطة يد أو بمميز فهو، وإن لم يمكن التعيين فالصلح خير، فإن لم يتصالحا كأن تنازعا مثلا وصل الأمر إلى الاستخارة، إلى القراء يقرأ بينهما. واضح؟ في التعيين شوفوا عادة كان هذا مقدار كذا أو مقدار كذا، يسوون لهم قراء. دار الأمر مثلا واحد يدعي أنا لي ثلث، واحد يقول أنا لي ثلثين، هذه دعوة الأول مثلا. دعوة ثانية افرض نص ونص مثلا، يسوون هذا في رقاع وتجعل السهام وتعالوا شوفوا الشفرة، نص ونص لو ثلث ثلثين. الله حوله. فإذا كان لأحدهما يد خب إذا اختلطت وأن تكون اليد، أو مثلا بينة، واحد عنده بينة أن له كذا مقدار، فإذا أمكن تعيين مال كل منهما من ناحية الشرعية فهو، وإن لم يمكن التعيين وأمكن التصالح فهو، فإن لم يتصالحا فإلا القرابة. التطبيق الثاني، طبعا هذه التطبيقات احنا نجيبه فوق القواعد، مو بالضرورة الشرعاني يلتزمون بها الفقهاء او نتيجة فقهية نهائية. نتيجة فقهية كلهم يرجعوا الى مرجع تقليدي، ما وفق القاعدة، واحيانا قد نبحث فقط هذه القاعدة، ربما تأتي قاعدة اخرى حاكمة عليها غير ذلك. التطبيق الثاني: شخص عقد على امرأة معينة ثم حصل له التردد فيها بين ثنتين فما هو الحكم؟ يجدد العقد على التي يريدها ويطلق الثانية. شلون يعني؟ كانت الثانية زوجة الواقع فقد طلقها، وإن لم تكن فمرحبا طلاقه، يجدد العقد عليها إذا كانت زوجة من قبل. يعني أولا يطلق، يطلقهما معا، يجري الطلاق على هذه وعلى هذه، يطلقهم ثنتينهم. فالزوجته فعلا طلقها، ولا مو زوجته هذا لاغي هذا الطلاق، لان الطلاق لمن اخذ بالساق، قاعدة الساق. ثم بعد ذلك التي يريدها يعقد عليها مجددا. لا شو اعتبره طلاقا؟ لأنه لو طلق التي لا يريدها إن كانت زوجته فقد طلق، وإن لم تكن زوجته فهو نبع. وبعدين يعقد على ثانية، فإن كان قد عقد عليها ما في شيء من تجديد العقد، يعني لا يلزم منه مهر. وإن لم يكن زوجته فقد عقد عليه. ها يعني يجدد العقد إذا ما جاء إلى الطلاق. لعلها زوجته متزوج آخر. هو ما يدري أن الثانية الآن وجدد على هذه التي يريدها. صحيح، يعني يجدد العقد على واحدة ويطلق الثانية. صحيح صحيح، جيد. طيب الله الأنفاس. زين، التطبيق الثالث: الأمارة مقدمة على الأصل إلا في مورد واحد، ولماذا؟ ما في إلا زكاة القرآن أمارة. ولماذا؟ لأنها لا تجوز إلا في شك، هذا الموضوع مجهول ولا يكون مجهولا مع وجود أصل. الأمارات والأصول حاكمة على الموضوع. هذا على موضوع. زين. على كل الأمارات مقدمة على الأصول العملية إلا في مورد واحد، وهو فيما إذا التزمنا أن قاعدة القرعة أمارة وليست أصلا، ففي هذه الحالة تقدم سائر الأمارات والأصول العملية على قاعدة القرعة. لماذا تقدم سائر الأمارات والأصول العملية على قاعدة القرعة؟ لأن سائر الأمارات والأصول العملية واردة على قاعدة القرعة. ما معنى الورود؟ رفع الموضوع. ما هو موضوع القرعة؟ القرعة لكل أمر مشكل، لكل أمر مجهول، فإذا أمكن إجراء بعض الأمارات والأصول العملية ارتفعت الجهالة، فلا توجد جهالة، فإذا لم توجد جهالة كيف ندرك قاعدة القرعة؟ واضح ولا؟ فلو التزمنا أن قاعدة القرعة أمارة فهي لا تجري إلا بفرض الجهالة، وسائر الأمارات والأصول إذا أمكن جريانها هذه القواعد الشرعية ترفع الجهالة، فهي واردة على قاعدة القرعة. واضح ولا؟ قاعدة القرعة مورود عليها. عرفنا لماذا؟ للورود. النقطة الرابعة: التطبيق الرابع قطيع من الغنم تحقق وطء واحد منها من دون إمكان تشخيصه، فما هو حكمه؟ نحن قرأ في جسمه أنه هذا يقسم إلى قسمين ويقرأ، اللي يطلق الثاني الثاني ينقسم إلى قسمين ويقرأ، وهكذا إلى أن تطلع هذه هي تحقق. شو أنا ما أدرك ما نقرأ؟ ايه انا كلام وجيه. ما هو وجه الوجاهة؟ على كل حال القرعة لكل امر مجهول، وهنا الامر مجهول ولا توجد امارة او اصل عملي يجري هنا، ففي هذه الحالة نصير إلى القرعة. أما كيفية القرعة كما ذكر الشيخ يذكرون في الكتب الفقهية. هذه الطريقة لا تحصل أحد مثلاً مئة قاعدة غنم، حصل لكل غنم تنسى شلنا واحد، يقول لمن شيله هو هذا. هذا مشروع لازم طريقة. خوب إذا التزمنا أن مشروعية القرعة من جهة الروايات لا من جهة سيرة العقلاء، ووردت رواية خاصة بخصوص هذا أنه ينصف نصفين ويقرأ بينهما. طلع النص الأول، هذا النص الأول ينصف نصفين ويقرأ، وهكذا إلى أن تطلع وحدة وتفرق. إذا التزمنا بأن حجية القرآن من جهة الروايات، وفي خصوص هذا المورد افترضنا وجود رواية خاصة نعمل بها بعد. لكن لو التزمنا أن حجية القرآن من جهة سيرة العقلاء لا للأدلة الخاصة، يمكن التزام طريقة أخرى. التطبيق الخامس، لو علم المكلف بأنه نذر شيئا ولا يدري ما هو، فما هو حكمه؟ متعلق النذر، الفرض هو هذا، أصل النذر معلوم يقطع أنه نذر. متعلق النذر يتعلق بماذا؟ يصوم، يحج، يتصدق، لا يدري، فما هو حكمه؟ لا بعد ما هو مرد. ها؟ استغفر الله، من وين هذا؟ استغفر الله. واللي يقرا على شنو؟ فمو مورد للقرا طبعا. ولا موجود اخ يحدد اليك اسمه يا البرائع. هنا لا تصل النوبة إلى القرآن. وإذن يقول الشيخ القرعة لكل أمر مجهول، ومتى الأمر يكون مجهول؟ إذا لم تدر سائر الأمارات والأصول. وهنا شك في التكليف، شبه تكليفه. هذا له لا يصوم لو ما يصوم، يحج لو ما يحج، يتصدق لو ما يتصدق، لأن يحتمل أنه متعلق للنذر. شك في التكليف تدري فيه أصالة البراءة الشرعية، وبالتالي ماذا فجر الأصالة؟ أصالة البراءة. ارتفعت الجهالة، إذا ارتفعت الجهالة المورد مو من موارد القرآن. مو تقول تقرأ بين ويش، لا مو تقرأ بين ويش، الموضوع ما موجود، موضوع القرآن مو ان القرعة موجودة لكن اطرافها ما موجودة. واضح ان شاء الله. الاستغفار حسنا على كل حال، حلوة هذه، استغفر الله. التطبيق السادس، اذا علم بنجاسة احد اناهين فلماذا لا يستعان بالقرعة لتشخيصه؟ استونا ماجورين. ايه وتنجز خير يا عمر، تنجز العلم الاجمال. الاصل ما هو هنا؟ اصل نجزية العلم الاجمالي اصلا تدرس في الاصول، منجزية العلم الاجمالي اصلا الاصل هو اصالة الاحتياط. بارك الله فيك. لا نخب نسألكم نشككم زين، يعني حتى تسار المسائل. خوض الاصول العملية قلنا لكم هي اربعة، البراءة وتجري في ظرف الشك في التكليف، والاحتياط تجري في ظرف الشك في المكلف به، وهذا الشك في المكلف به يتحقق في فرض ماذا؟ منجزية العلم الإجمالي. والتخيير ويجري عند دوران الأمر بين المحذورين، والاستصحاب ويجري عند الشك في التكليف المقرون بحالة سابقة. واضح ولا؟ زين، هنا عندنا علم إجمالي أعلم إجمالا أن النجس إما الأول وإما الثاني، أعلم إجمالا أن أحدهما نجس. واضح ولا؟ إجراء البراءة الشرعية في الإناء الأول معارض بإجراء البراءة في الإناء الثاني، وإجراء البراءة في الثاني معارض بإجرائها في الأول. إن قلت نجري البراءة الشرعية في الطرفين، هذا لا يمكن، يتنافى مع منجزية العلم الإجمالي. إن قلت نجريها في طرف دون طرف ترجيحا بلا مرجع، فيتنجز العلم الإجمالي، يكون حجة في حقك، يدخل في ذمتك وعهدتك، فتتنقح أصالة الاحتياط. شكل التكليف ما موجود. انت تعرف الطاهر يجوز الوضوء به والنجس لا يجوز الوضوء به. شك في المكلف به. هذا الماء انا شنو مكلف به؟ يجوز لي ان اتوضا به او لا؟ واضح ولا؟ سمع جريان أصالة الاحتياط ترتفع الجهالة فلا تجري قاعدة القرآن. واضح. النقطة السابعة التطبيق السابع. إذا وجد شخص مقتول وادعى اثنان أن كل واحد منهما هو القاتل. غريبة هذه. وهكذا لو تحقق السرقة وادعاها اثنان فما هو الحكم؟ استونا تفضلوا. مو فتوى يعني وفق القواعد. هذا الباب انه لا بينة. ما عندنا الا اقرار العقلاء على انفسهم والاعتراف به بالادلة. انزين. يعني احنا اثنينهم تشرهم اثنينهم قاتلين اثنينهم سارقين. هو اعترف انه سارق واعترف انه قاتل وما عندك يعني. اذا كان القاتل واحد والسارق واحد ما عليك. شلون قطع معنو سرق واحد هو عضو في جنس الانبط إلا دباقة أو داستان. زين في القتل بعض طعنة واحدة ما اثنينهم جودوا السجين وغرزوا لو القتل ما مات داستان يكملها. ماذا تقولون؟ أي ما بيش حالي أقرر على نفسي. خب تجري قاعدة الإقرار. واضح ولا؟ تجري قاعدة الإقرار. فإذا أقر كل منهما على نفسه ثبت ما أقر به في حق نفسه. لكن نعم لو كان يعلم أن القاتل واحد وأن السارق واحد ولا يعقل التعدد بحيث يتنافى كلام كل منهما يتنافى مع الآخر. كيف صارت الاحتياط معي؟ ما في احتياطيني هبعد. ما في شك في المكلف به هني. ما في شك في المكلف به. في هذه الحالة قد يقال انه تجرى القرآن. اذا ما في اي قاعدة تجرى. لأن القدر المتيقن جريان القرآن تجري في ظرف النزاع. وهنا حصل نزاع بينهما. تعارضت الدعوة. على كل حال يمكن أن يكون كل منهما قد سرق ويكون كل منهما قد قتل وشارك في القتل. فتجري قاعدة الإقرار. التطبيق الثامن. إذا كان لدينا إناءان أحدهما نجس والآخر طاهر وعلمنا بوقوع نجاسة في أحدهما فهل يمكن تطبيق قاعدة القرعة ولماذا؟ تفضلوا. يمكن لو ما يمكن ولماذا؟ لماذا لا يمكن تطبيق قاعدة القرعة؟ مو مشكلة هذا مو مجهول. كيف غير مجهول؟ الفرض ان عندنا متيقن النجاسة ومتيقن الطهارة. سقطت قطرة دم نجاسة المهم نجاسة سقطت فعلا سقطت في النجاسة الطهارية. ان سقطت في الطاهر فهو لا يعلم. الطهارة براءة. طالب الطهارة في الدين. كل شيء يا طارق، حتى أعلم أنه بسهولة أعلم أنه ماذا تقول شيخنا؟ نوثق فاضل معه. يوجد فرضان، أشرتم إلى الفرض الثاني ولعله الأقرب. الفرض الأول أن يوجد علم إجمالي بنجاسة أحد الإناء وطهارة أحد الإناء، والحال أنه لا تعين له، يعني لا يمكن تشخيص النجس ولا يمكن تشخيص الطاهر، فحينئذ يوجد علم إجمالي بوجود إناء نجس في البيت. فإذا وجد إناء نجس في البيت في هذه الحالة يتنجس العلم الإجمالي، وبوقوع النجاسة في أحدهما غير المعين يبقى العلم الإجمالي على تنجسه وتنجسه، لأن العلم الإجمالي هذه قطرة الدم التي وقعتها والنجاسة، إما وقعت في النجس فيبقى نجسا وإما وقعت في الطاهر فيتنجس. فالله أولا، هذه الصورة الأولى وهذه محتملة لأن صلاح الكلام. إذا كان لدينا إناءان أحدهما نجس والآخر طاهر، لم يقل أحدهما المعين، ما ذكر هذا، قال أحدهما نجس والآخر طاهر وعلمنا بوقوع نجاسة في أحدهما، ربما أحدهما غير المعين وربما أحدهما المعين. الآن الصورة الأولى ذكرنا أحدهما غير المعين فيتنجز العلم الإجمالي، فتجري أصالة الاحتياط ولا تصل النوبة إلى ماذا؟ إلى قاعدة القرآن، فتصير أصالة الاحتياط واردة على قاعدة القرآن. الصورة الثانية أن يكون أحدهما المعين، يعني أحد الإناءين نجس وهو الأول، والآخر طاهر وهو الثاني، يكون كل من النجس والطاهر متشخص ومتعين، ففي هذه الصورة أيضا لا تجري قاعدة القرآن. لماذا؟ لأن النجاسة إذا وقعت في النجس فهو لا يزال نجسا، وإن وقعت في الطاهر فماذا؟ فقد تنجس، وبالتالي النجس نجس على كل تقدير سواء وقعت فيه النجاسة أم لم تقع، بينما الطاهر نجس على تقدير وقوع النجاسة فيه، ونحن نشك في وقوع النجاسة فيه، فتجري أصالة البراءة الشرعية، ولا يعارض جريان البراءة في الطاهر بجريانها في النجس، لأنه معلوم النجاسة كيف تجري البراءة بعد، فتجري البراءة في الطرف المعين المعلوم طهارته بلا معارض، فيصير شك بدوي تشك ابتداء في نجاسة الإناء الطاهر، تجري البراءة وبجريان أصالة البراءة نثبت الطهارة وترتفع الجهالة، فإذا ارتفعت الجهالة ارتفع موضوع قاعدة القرآن. ولعل هذا التصور الثاني هو الأقرب، لعله هو الأقرب، إذ أن الصورة الأولى قد تقدمت في أي تطبيق، قد تقدمت في التطبيق السادس، إذا علم بنجاسة أحد الإناءين، وعادة ما يعبرون بالعلم الإجمالي أحد، عنوان الأحد أحد الشيئين، بينما في التطبيق السابق قال أحدهما نجس والآخر طاهر، كأنما هناك تعيين وإن لم يصرح به. على كل حال التطبيق الثامن إذا كان لدينا إناء أحدهما نجس والآخر طاهر وعلمنا بوقوع نجاسة في أحدهما فهل يمكن تطبيق قاعدة القرعة؟ لا. ولماذا؟ للورود، إما لورود أصالة الاحتياط إذا تنجز العلم الإجمالي، وإما لورود أصالة الطهارة إذا كان هناك شك بدوي ولم يوجد علم إجمالي. واضح إن شاء الله. فترتفع الجهالة فلا تجري قاعدة القرعة. هذا تمام الكلام في قاعدة القرعة والاستخارة. يأتي الكلام إن شاء الله في قاعدة هامة مهمة، قاعدة الطهارة، يأتي عليها الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.